بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في أحكام صلاة الكسوف أن الصفة الراجحة إن شاء الله أنه في كل ركعة ركوعان، فيصلي في الركعة الأولى ركوعان وفي الثانية كذلك، فتكون الصلاة كلها بأربع ركوعات. طيب، هل يصلى لغير الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر؟ ما ذكرنا هذه المسألة. الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا يصلى إلا لهاتين الآيتين وللزلازل إذا استمرت. عندهم في مشهور المذهب يصلى للزلزلة إذا استمرت واستدامت، فإنه يصلى لها، ويستدلون لذلك بأنه قد روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الصلاة للزلزلة، وفي ثبوته نظر عن أمير المؤمنين علي، لكن ثبت عن عبد الله بن عباس وعن حذيفة رضي الله عنهم أجمعين أن ابن عباس صلى في البصرة عندما حصلت الزلزلة وقال هذه صلاة الآيات. لكن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يصلى لغير الزلزلة، فيكون على المذهب ثلاث آيات هي التي يصلى لها صلاة الكسوف: كسوف الشمس وكسوف القمر والزلزلة إذا استمرت. فلو أن الصواعق حصلت أو براكين حصلت ونحو ذلك فإنه لا يصلى لها، ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يصلى لكل آية تخويف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا أنه يصلى لكل آية تخويف، ويستدلون لذلك بأن العلة في الكسوف والخسوف أن الله يخوف بهما عباده. قالوا فالعلة إذا توافرت في غيرهما فينجر الحكم إليها، وقالوا ما دام أن ابن عباس قد صلى للزلزلة فهذا يدل على أن كل آية تخويف يتم الصلاة لها. وعلى كل حال فالبقاء على النص هو الأولى، ومن فعل كاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فله في ذلك سلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. من ناحية صلاة الاستسقاء ذكرنا أن المصنف يرى أنها واجبة أو مكروهة، أنها سنة وليست بواجبة. سبب الاستسقاء ما هو؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، هل لابد أن يحصل الضرر للناس؟ لو أنها أجدبت الأرض مثلا ولم يحصل الضرر، معهم موارد أخرى، ها؟ ظاهر عبارة المصنف أنها إذا أجدبت الأرض وقحط المطر فلازم ذلك ومقتضى ذلك أن يحصل الضرر للناس. قول المصنف أجدبت الأرض وقحط المطر، لم يقل أو قحط المطر، لأنها إذا أجدبت الأرض فإن هذا من مقتضى عدم نزول المطر، وقد سبق لنا الكلام عما يتعلق بهذه الجملة فيما لو حصل جدب عند أناس آخرين ونحن عندنا إخصاب، هل يستسقى أو لا يستسقى، بما يغني عن إعادته في هذا المجلس إن شاء الله. ذكر المصنف عدة آداب للإمام ولمن سيخرج معه إلى المصلى من التوبة ومن رد المظالم ومن الصيام ومن الصدقة، وأنه لا يتطيب الإنسان في ذهابه إلى صلاة الاستسقاء نظرا لأنها صلاة استكانة وخضوع، وقد تكلمنا عن هذه الجمل بما لها وما عليها وما وفق المصنف فيه وما خلف فيه. فذكرنا أنه يسن للإمام أن يخرج معه أهل الدين والصلاح، لأن المقام مقام من هو أحرى بالإجابة، ويرجى من أهل الدين والصلاح كالعلماء والمتقين أن تكون دعوتهم أحرى بالإجابة، وكذلك يخرج معه مميزي الصبيان. وذكرنا أن نظرا لأنه ليس عليهم ذنوب فقد تكون دعوتهم أحرى، ولأن في إخراج الإنسان أطفاله معه نوع مذلة لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فقد مضى الكلام في مجلس كامل حول هذه المسائل، وقفنا عند الصلاة. قال المصنف رحمة الله عليه: ابن بلبان في أقصر المختصرات فيصلي ثم يخطب واحدة. أفادنا المصنف بعد أن يخرج الإمام ومن معه إلى المصلى فإنه يصلي بهم، وقد سبق لنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان على صفة صلاة العيد، فيكبر فيها تكبيرات الزوائد ويقرأ فيها ما يقرأ في العيد إلى غير ذلك مما مضى معنا في صفة صلاة العيد. قال فيصلي ثم يخطب، أفادنا المصنف أن الصلاة قبل الخطبة فهي في هذا كصلاة العيد، ويستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بعدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد، وكلها خارج الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم خطب، وقاسوها على صلاة العيد. قالوا فكما أنها تشابه صلاة العيد في الوقت وفي الموضع وفي الصفة، فكذلك تشبهها في موضع الخطبة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يقدم الخطبة قبل الصلاة فيجعلها كصلاة الجمعة، ويستدلون لذلك بعدة أحاديث، بعضها في الصحيح، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ثم صلى بالناس ركعتين جهر فيهما بالقراءة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى بالناس. وضعفوا الأحاديث التي استدل بها أهل الرواية المشهورة، قالوا لا، إنها ليست ثابتة ولا يعول عليها، وأيضا أيدوا ذلك بأن تقديم الخطبة على الصلاة هو فعل أمير المؤمنين عمر وفعل عبد الله بن الزبير وفعل عدد من الصحابة يصلون إلى العشرة، ولم يعلم لهم مخالف. وأما قياسها على العيد فإن القياس في مقابل النص، وقد يكون أيضا قياسا مع الفارق. الشاهد أنهم قالوا إننا نعامل صلاة الاستسقاء كما نفعل في الجمعة، فنقدم الخطبة قبل الصلاة. وتوسط بعض العلماء، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، أن الإمام مخير بين هذا وهذا، وهذا مبني عندهم على ثبوت الروايات التي استدل بها أهل المشهور من المذهب. وعلى كل حال، فإذا ثبتت الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم الصلاة قبل الخطبة، فيقال هنا بالتخيير، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه يخير الإمام بين تقديم هذا وهذا، فتكون من السنن الواردة على صفات متعددة، ويفعل هذا تارة وهذا تارة. أما إذا لم تثبت الروايات التي فيها تقديم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة قبل الخطبة، فإن الرواية الثانية هي الراجحة إن شاء الله، أن الإنسان يصلي في صلاة الاستسقاء كما يصلي في صلاة الجمعة، فيقدم الخطبة قبل الصلاة. وأما المشهور من المذهب فنعاملها كمعاملة العيد. الشيخ العثيمين يرى التخيير، وكل هذه الروايات الثلاث موجودة في مذهب الإمام أحمد، وهي الروايات عنه رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: فيصلي ثم يخطب واحدة. فأفادنا أن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، وقد سبق معنا أن هذا من الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. ودليل الحنابلة رحمهم الله على أنها خطبة واحدة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنهم خطبوا أكثر من خطبة في صلاة الاستسقاء. وكلام المصنف لا غبار عليه إن شاء الله، أن الوارد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة. ويغلب في هذه الخطبة كما يذكر العلماء رحمهم الله الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وبث الأمل في الناس أن الله عز وجل يقبل دعوة من دعاه ونحو ذلك، ولا يغلب فيها جانب الوعظ والتذكير كما هو الحال في خطبة صلاة الكسوف وغيرها من الخطب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبتكم هذه، إنما كان في الدعاء والتضرع والتكبير. وعلى كل، فهذا يذكره العلماء رحمهم الله فيما يقوله الخطيب في خطبة الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، أي أنه يفتتحها بتسع تكبيرات كما هو المذهب في الخطبة الأولى في صلاة العيد. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتح هذه الخطبة بالحمدلة والتكبير كما في حديث عائشة في سنن أبي داود وغيره. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يفتتحها بالحمد لله سبحانه وتعالى، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر التسعة تكبيرات، فالوارد في حديث عائشة أنه كبر، لكن لم يرد أنه كبر تسع تكبيرات. وعليه فإذا جمع الإمام بين الافتتاح بالحمدلة وأتى بالتكبير ولم يتقيد بالعدد الذي يذكره الحنابلة في مشهور المذهب فلا حرج في ذلك، لأنه يشمله ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. أما التكبير تسعا فلم يرد، وكلام الأصحاب فيها فيه نظر، لأن السنة لا بد فيها من توقيف للعمل المعين في الوقت المعين. قال المصنف رحمه الله: يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار، أي يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار، لأن الاستغفار سبب لنزول الغيث. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والاستغفار كما هو معلوم هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة أن يعفو الله عز وجل عن هذا الذنب فلا تؤاخذ به، وأن يسترك، وهو مأخوذ من المغفر، والمغفر كما هو معلوم هو الذي يلبس على الرأس لاتقاء ضربات السلاح، ففيه ستر وفيه وقاية أيضا، فكلا المعنيين موجود ومتوافر في المغفرة كما يذكر العلماء. فيكثر فيها من الاستغفار بأي صفة كان، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، ونحو ذلك من العبارات. قال المصنف رحمه الله: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. الأمر بإيش؟ بالاستغفار. يقول المصنف إنه يكثر، إن الخطيب يكثر من ذكر الآيات التي فيها الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك من الآيات التي يذكرها العلماء رحمهم الله في مطولاتهم. قال المصنف رحمه الله: ويرفع يديه، أي فإذا خطبهم فإنه في أثناء الدعاء يرفع يديه، وهذا وارد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. فالموقف موقف استغاثة وإلحاح على الله ومبالغة في الدعاء، ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه. فيرفع الإمام ويرفع المأمومون أيضا، يرفعون أيديهم في الدعاء، لأن رفع المأمومين وارد أيضا في حديث أنس رضي الله عنه، ولأن المقام مقام تأسي، فيقتدي المأمومون بالإمام في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن الإنسان إذا رفع يديه في دعاء الاستسقاء فإنه يرفعها هكذا، فيجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما نحو السماء. يستدلون لذلك بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وأن ظهر كفه كان إلى السماء، وقالوا إن هذا أو هذه الهيئة خاصة بدعاء الاستسقاء، لأنه تفاؤل في أن ينقلب الحال من الجدب إلى الخصر ونحو ذلك. هكذا يقول الحنابلة رحمة الله عليهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإنسان يرفع يديه كرفع اليدين في الدعاء المعتاد، وذلك لأن الإنسان عندما يدعو الله عز وجل فإنه يطلبه ويستجديه، وجرت العادة أن من يستجدي أنه يجعل بطن كفه نحو المستجدى ولا يشير له هكذا بيده. وحملوا الرواية التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ظهر كفه إلى السماء أنه عندما بالغ في رفع يده فإن ظهور أصابعه كانت إلى السماء، وهذا واضح. الآن عندما يبالغ الإنسان في رفع اليد فإن ظهور الأصابع تكون نحو السماء. وعلى كل حال، فإذا كان هذا التأويل مقبولا، ما ذكره شيخ الإسلام وغيره مقبولا، فبها ونعمه. وهو الأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان بطن الكف إلى السماء وأن يجعل ظهرها إلى الأرض. وأما إذا لم يكن هذا التأويل مقبولا فظاهر النص قد يكون فيه تقوية لكلام الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب، ويكون هذا خاصا بصلاة الاستسقاء وليس بغيرها من أحوال الدعاء الأخرى، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء، وذلك لأن الأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع العبادة، ولنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه أي ومن أدعية النبي ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. يقال اللهم اسقنا بهمزة الوصل، واللهم أسقنا بهمزة القطع، كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم قال أسقنا غيثا، والغيث هو المطر كما قال الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فالغيث هو المقصود به المطر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فقوله اللهم اسقنا غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا مما نحن فيه ومزيلا للكربة ومزيلا للشدة وللجدب، وقوله مغيثا لأن المطر قد ينزل ولا تنبت الأرض، فلذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم نزول المطر فقط، إنما نزول مطر نافع لنا، ولذلك كان في بعض الروايات اللهم صيبا نافعا أي نافعا لنا، ولذلك جاء في الحديث ليس السنة أي الجدب ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض، فقد ينزل المطر لكن لا تنبت الأرض شيئا ويكون الجدب موجودا. قال المصنف رحمه الله ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، أي إلى آخر الدعاء، وآخره مذكور في المطولات هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل إلى غير ذلك مما هو وارد في الرواية، وإن أتى بغيره من الأدعية سواء كان واردا أو كان غير وارد مما يناسب المقام في مقام الاستسقاء فإن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وإن كثر المطر، يسن بعد أن يدعو الإمام بهذا الدعاء أن يحول رداءه، وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله نظرا للاختصار، فيسن ووردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول رداءه، وصفة التحويل كما ورد في بعض الروايات أنه جعل اليمين على الشمال، فرداءه أو الجهة التي توضع على اليمين يضعها على الشمال، والتي على الشمال توضع على اليمين، وفي بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أنه جعل باطنه ظاهرة وظاهره باطنة، فلو أنك مثلا لابس بالكوت فإنك تقلب الكوت فتجعل باطن الكوت ظاهرا له، وتجعل مثلا التي على اليمين تجعلها على الشمال، ولو أن الإنسان لابس مثلا لعمامته وليست مكورة فإنه يقلب يمينها إلى الشمال ويقلب ظاهرها باطنها، والمقصود بتحويل الرداء ما يقبل تحويله، ما يقوم الإنسان ويخلع ثوبه أمام الناس ويقول أنا أحول الرداء، إنما يحول ما يقبل التحويل، ولذلك حول النبي صلى الله عليه وسلم الرداء ولم يحول الإزار الذي يستر العورة، فالذي يحول من الأردية والألبسة هو ما يمكن تحويله، أما إذا لم يمكن التحويل فإن هذه سنة لم يتوافر سببها عند صاحب هذا اللباس، وعلى كل فالحكمة في ذلك والله أعلم كما يذكر العلماء أنه من باب التفاؤل لتحول الحال، أن يتحول الحال من الجدب إلى الخصر، وإذا كانت هذه الحكمة كافية ولعل هناك حكما أخرى لم يذكرها العلماء رحمهم الله، والحكمة الأساسية في هذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمة الله عليه وإن كثر المطر حتى خيف، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. يقول المصنف إذا سقى الله عز وجل المسلمين بعد صلاة الاستسقاء فإذا كثر نزول المطر واستمر حتى خيف منه الضرر على البيوت وعلى البهائم ونحو ذلك فإنه يسن أن نأتي بهذا الدعاء الذي سيذكره المصنف، وهذا يسمى عند العلماء الاستصحاء، هناك استسقاء وهذا الاستصحاء، فهناك نستسقي أن ينزل المطر وهنا نستسقي أن يدفع الله عنا الضرر الذي يخلفه المطر أو يترتب على كثرة نزوله. قال وإن كثر المطر أي كثر نزوله وهطوله واستمراره حتى خيف منه وخشينا منه الضرر، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا وارد في حديث أنس عندما جاء الرجل في الجمعة الثانية قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل أن يمسكها عنا، لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك لأن المطر نافع، إنما دعا اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا أن ينزل المطر في أماكن حول المدينة حتى يحصل لهم النفع ولبهائمهم لمراعيهم ولا يحصل الضرر، ولذلك لم يدعو بإمساكه لأن فيه خيرا وفي نزوله خيرا، فدعا بأن يكون حوالينا أي اللهم حوالي المدينة ولا علينا أي على بيوتنا التي تتضرر أو تضررت من هطول المطر. قال اللهم على الضراب، والضراب جمع ضرب وهي الرابية الصغيرة، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ينزل المطر على الضراب، لان نزول المطر على المكان العالي الذي يواجه الشمس ويواجه الهواء اسرع في انبات النبات، كما يذكر اهل العلم رحمه الله عليهم. قال: اللهم على الضراب والاكام، والاكام جمع اكمه، والمراد بها كما يذكر الشراح الجبال الصغيره، وبعضهم يفسرها بالتلال، وإذا فسرناها بالتلال فإن معناها ومعنى الضراب والروابي شيء واحد، ولذلك فتفسيرها بالجبال أجود، لأن الأصل في الكلام التأسيس. فنزولها على الجبال يجعلها تنزل بقوة وتندفع، فيصل نفعها إلى أبعد ما يمكن، فينتفع منها الناس البعيدون، فيحصل في هذا النفع العام. قال: على الضراب والآكام وبطون الأودية، و الأودية جمع واد، وهو ما يكون بين الشعاب، لأن الماء إذا نزل في بطون الأودية فإنه ينبت على جوانبه الشجر ذات الأصول الكبيرة، فينتفع منها الناس في بنائهم وفي غيرها من، وتأكل منه أنعامهم إلى غير ذلك. والمراد من قوله وبطون الأودية كما يذكر العلماء كل مكان منخفض، وإن لم يكن بين شعبين ولم يكن بطن واد، فكل مكان منخفض نافع لأن ينبت فيه الشجر وأن ينبت فيه الزهر ونحو ذلك مما ينفع الناس وينفع بهائمهم. قال: وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي على أصول الشجر، فإنه إذا نزل تغذت هذه الشجرة وتقوت، فحصل فيها الأوراق للبهائم وحصل فيها العود لمنفعة مساكن الناس ونحوها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأربعة أماكن، وهي الأماكن التي ينفع فيها نزول الماء، فلم يدعو بالنزول على رؤوس الجبال، لأن رؤوس الجبال لا ينتفع منها ولا ينبت فيها المطر، عفوا، ولا ينبت فيها النبات، فلذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل على رؤوس الجبال الكبيرة الشاهقة، ولم يدعو بنزول المطر على الأرض السبخة التي لا تنبت كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه الآية لم ترد في الدعاء أو في دعاء الاستصحاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم لأنها مناسبة للمقام، أي عندما يدعو أنه لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا فهذا مناسب للمقام. وعلى كل، فكما يذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا أتى بها على سبيل الدعاء، لا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها وأنه يسن ذكرها في هذا الموقف فلا بأس، أما أن يأتي بها على أنها سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن فلا، لأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غاية ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. يسن عند نزول المطر أيضا مما لم يذكره المصنف رحمة الله عليه نظرا للاختصار أنه يحسر عن بدنه، إذا نزل المطر فإنه يحسر عن بدنه سواء كان عن الرأس أو عن اليد أو عن الساق ونحو ذلك، لأنه وارد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسر عن ثوبه. و ذكر أن المطر حديث عهد بربه، أي حديث عهد بخلق، لأن الله أوجده وخلقه في تلك اللحظة كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم، فيسن للإنسان أن يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يخرج رحله، أي أثاث بيته، ويخرج ثيابه إلى المطر، ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، و لم يوافق العلماء رحمة الله عليهم عبد الله بن عباس في أن ذلك أمر مسنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وقد قام المقتضي في عهده ولم يفعل، فالسنة هو أن يحسر عن ثوبه عند نزول المطر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، يفتح، تفتح الخم، تفتح الثوب، تبعد العمامة حتى يصيب المطر البدن. لا لا، ما مش تخلع كامل، تحسر جزءا من بدنك، لكن إذا كنت في الحوش، في حوش البيت ما يراك أحد، تريد أن تخلع لا بأس. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن الاستسقاء، ونبدأ إن شاء الله في الكتاب الذي بعده، وهو كتاب الجنائز، إذا كان عند الوالد شيء. نعم شيخ علي. الدعاء، دعاء الإمام فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء منه ما يكون في الخطبة، فهذا يكون مواجها للمأمومين، ثم بعد أن ينهي يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو. دعاؤه وهو مستقبل للمأمومين يجهر فيه، أما إذا استقبل القبلة فإنه دعاء يخفف فيه الصوت ولا يجهر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأن الموت حق على كل نفس منفوسة، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتقن أحكام هذا الباب، لأنه قد يحصل له أن يحضر عند ميت أو يشهد من يحتضر أو يشهد جنازة ميت ونحو ذلك، فلا بد أن يكون عالما بأحكام الشرع وما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحكام في هذا الباب. في هذا الباب يذكر العلماء رحمهم الله عددا من الأحكام المتعلقة بالمريض، وعددا من الأحكام المتعلقة بالميت ومن يحضر عنده، سواء كان في تجهيز الميت أو في احتضاره أو تلقينه أو تغسيله أو تكفينه أو دفنه وتعزيته، ففيها أحكام نافعة. ولذلك يختم العلماء رحمهم الله به كتاب الصلاة، فيجعلونه في أواخر كتاب الصلاة، وإن كان من المناسب أن يذكر في كتاب الوصايا والمواريث وما يتعلق بالأموات، لكنهم قدموه هنا لأن الصلاة هي أهم ما يفعل للميت، ولذلك قدموه في أواخر كتاب الصلاة. وإذا نظر الإنسان في تفصيل الشريعة وتقريرها لأحكام هذا الإنسان وهو في بطن أمه، ثم بعد خروجه وهو مولود، وفي أثناء حياته تفصيل عبادته ومعاملته، ثم بعد ذلك تفصل أحكامه عند موته وعند احتضاره وبعد موته إلى أن يدفن، فإن هذا يدل على عظم هذه الشريعة الغراء، ويبين محاسن الشريعة تبيينا كبيرا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في إعجاز التشريع الإسلامي، وهذا كتب فيه عدد من المتخصصين، وإذا قرأ طالب العلم في مثل هذا فإنه يزداد إيمانا أولا بما يعتقد، ثم يطور ملكته الفقهية في استنباط العلماء رحمهم الله لأحكام الشريعة أو للحكم التشريعية في هذا الدين الحنيف. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يغفل مثل هذا، ولو لم يكن إلا في الوقت الذي يجد فيه الملل من القراءة الدقيقة والمركزة، فيزداد علما وتفقها وإيمانا بمثل هذه القراءة. قال المصنف كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح، واللغة الأصلية فيها الكسر، يقال جنازة وجنازة، فالجنازة هي الأفصح بالكسر. وبعض العلماء رحمهم الله يفرق بين الكسر وبين الفتح، أن الفتح للميت إذا كان على النعش، وأن الكسر للنعش إذا كان عليه الميت. أما الذي يوضع عليه الميت وهو السرير إذا لم يكن عليه ميت فإنه يسمى سريرا، لا يسمى جنازة ولا نعشا. فخلاصة الأمر أن الجنازة تطلق إما على الميت إذا كان على السرير، وإما على الميت نفسه، وجنازة هي الأصل في إطلاقها على الميت، وبعض العلماء يطلقها على السرير إذا كان عليه الميت. وأياً كان الأمر والخلاف بين العلماء في هذا أو هذا، فإن مقصودنا في هذا الباب هو الميت، ولا نقصد به النعش وما يتعلق به، لأنه لا يتعلق به حكم في هذه الأبواب، فالمقصود به الميت. يقول المصنف كتاب الجنائز، أي سأذكر لك عدداً من الأحكام المتعلقة بالجنائز، وسيقدم قبلها ما يتعلق ببعض الأحكام للمريض والمحتضر ونحو ذلك. قال المصنف رحمة الله عليه: ترك الدواء أفضل. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقدمون أحكام المريض، وهنا المصنف رحمه الله يقرر لنا أن ترك الدواء أفضل. فإذا كنت مريضا فإن ترك الدواء أفضل لك من التداوي، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب، ويستدلون لذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فيستدلون بما جاء في الصحيح عندما لد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واللد هو وضع اللدود، واللدود هو دواء يوضع في شق الفم. فعندما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأغمي عليه، ظنوا أنه يشتكي من ذات الجنب فلدوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك بالإشارة، لأنه لم يستطع أن ينهاهم بالقول، فظنوا أنه ينهاهم عن ذلك كراهية المريض للدواء فلدوه. فلما استفاق أمر أن يلد من كان حاضرا أمامه إلا العباس، لأنه لم يحضر في وضع اللد. على كل قالوا فكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدواء عندما قاموا بمعالجته، قالوا فهذا يدل على أن ترك الدواء أفضل، هكذا يقول الحنابلة رحمة الله عليهم. واستدلوا بأن مثل ذلك جاء عن أمير المؤمنين أبي بكر وهو خليفة الراشد له سنة متبعة، وأيدوا ذلك بالنظر، قالوا إن ترك الدواء أبلغ في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فما ذكره الأصحاب رحمهم الله وهذا الإطلاق قد لا يخلو من نظر، لأن ظاهر عبارة المصنف أن ترك الدواء أفضل حتى وإن ظن الإنسان أو علم أن الدواء سينفعه، وأن ترك الدواء أفضل حتى وإن كان الدواء سينفع ويترتب على تركه هلكة لنفسه أو عضوه أو حاسة من حواسه ونحو ذلك. فظاهر هذه العبارة لا يخلو من نظر، ولذلك اختلف الحنابلة رحمهم الله فيما بينهم، فالمشهور عندهم أن ترك الدواء أفضل بإطلاق، ومنهم من ذهب إلى أن التداوي واجب، وقيده بعضهم إذا كان يظن أن الدواء ينفعه. والصواب في هذه المسألة أن الأمر فيه تفصيل، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن في الأمر تفصيلا. من ذلك أنه إذا علم أن الدواء ينفعه أو غلب على ظنه أن الدواء ينفعه ويترتب على تركه هلكة فيجب عليه أن يتداوى، لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وللنهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالصواب إذا كان يعلم أن الدواء سينفعه أو يغلب على ظنه ويترتب على تركه هلكة فإن الدواء في هذه الحالة واجب. أما إذا كان يعلم أن الدواء ينفعه لكن لا يترتب على تركه هلكة فالدواء في حقه أفضل وليس بواجب. أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، وكونه يأمر بالتداوي يدل على الوجوب، لكن الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب في هذه الحالة هو حديث عبد الله بن عباس الوارد في الصحيح في قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع، فإنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وتتكشف، فقال لها إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر. فكونه يخيرها دل على أن الدواء ليس بواجب، وإن ظن الإنسان نفعه، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف. قالوا فكونه يعلم أن الدواء ينفعه لكن لا يترتب على تركه هلكة فإن الدواء في حقه أفضل وليس بواجب للصارف السابق. أما إذا استوى نفع الدواء وعدم نفعه ولا يترتب على ذلك هلكة فإن ترك الدواء أفضل، لأنك قد تخاطر وتشرب علاجا تظنه نافعا فيترتب عليه ضرر لبدنك، وهذا التفصيل هو الأوفق والأقرب لقواعد الشريعة وأدلتها إن شاء الله. وإطلاق المصنف رحمة الله عليه هذا الذي ورد في عبارته لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمة الله عليه ترك الدواء أفضل وسن استعداد للموت، أي يسن للمسلم أن يتأهب وأن يستعد للموت، لأن الموت آت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، وإذا كان الموت آت لا محالة فإن العاقل يستعد له، ولذلك قال وسن استعداد للموت أي تأهب له. والمستعد هو الحاضر لمقابلة أمر ما بأعضائه وبقلبه وبجميع حواسه، فهذا هو المستعد، لأن استعداده للموت يحفزه على الاستزادة من العمل وعلى التوبة وعلى التخلص من المظالم ورد المظالم إلى أهلها والتحلل من الحقوق التي عليه. ولذلك يقول العلماء أنه يسن للمسلم أن يستعد للموت، والموت كما هو معلوم هو زوال الحياة من كل كائن حي، وقد يطلق على الخوف الشديد والسياق فيه محكم، فالمراد به هنا في سياق عبارة المصنف هو زوال الحياة من كل كائن حي. قال المصنف رحمة الله عليه وسن استعداد للموت، ولذلك كان من الحكمة إخفاء الأجل عن الإنسان حتى يستزيد من العمل وحتى لا يحصل له الرعب، إذا علم أنه سيموت غدا أو بعد غد أنه سيحصل له الكرب ويحصل له الهم والغم، و الحكمة الأخرى أن يستزيد من عمله الصالح. قال المصنف رحمه الله وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، أي يسن للمسلم أيضا أن يكثر من ذكر الموت، ويروى في ذلك أكثروا من ذكر هادم اللذات، ليس المقصود الإكثار من ذكره باللسان وإن كانت عبارة المصنف تشمله، إنما المقصود به أن يكون حاضرا في ذهنه، أن يعلم أنه مقبل على الموت لا محالة، لأن إكثاره من ذكر الموت يعينه ويحفزه على الاستعداد له. قال المصنف: هو إكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع. فيقول المصنف إنه يسن عيادة المسلم إذا كان غير مبتدع، وقوله عيادة هنا تطلق على زيارة خاصة بالمريض، هناك زيارة وهناك عيادة، الزيارة تكون للصحيح أما العيادة فتكون للمريض، ويعبرون بهذا المصطلح لأن المرض قد يطول مع الشخص فيحتاج إلى أن يتكرر الإنسان في زيارته، فهي مأخوذة من العود والتكرار، ولذلك المصنف لم يذكر هنا لفظ المريض، لم يقل وعيادة مريض مسلم، إنما اكتفى بهذا المصطلح لأنه لا يطلق عندهم إلا على زيارة المريض. قال: وعيادة مسلم، فيسن أن يزور الإنسان المسلم المريض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن زيارة المريض سنة، ودل على مشروعيتها الأحاديث الواردة في فضلها، أنه إذا زار أخاه فإنه يكون في خرفة الجنة حتى يرجع، وإذا زاره غدوة فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا زاره مساء فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ونحو ذلك من الأدلة التي وردت في فضلها. ودل على مشروعيتها أيضا السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد زار جابرا وزار سعدا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وزار عددا من نساء المؤمنين عندما مرضنا وهن من كبار السن. وعلى كل، فالمشروعية في عيادة المريض لا خلاف فيها بين العلماء رحمهم الله، والحنابلة رحمة الله عليهم يجعلون عيادة المريض سنة فقط، وهناك رواية في المذهب أنها واجبة على الكفاية، وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا لذلك بالأدلة التي وردت: حق المسلم على المسلم 6 أو 5 في بعض الروايات، ومنها عيادة المريض. قالوا: فدل ذلك على أن هذا حق لازم، وأما كونه ليس لازما على الأعيان فهناك صارف، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الأنصار عن سعد بن عبادة عندما كان مريضا، ثم قال لأصحابه: من يعوده منكم؟ فلم يأمر الجميع الحاضرين بأن يذهبوا معه إلى سعد بن عبادة لزيارته، فدل على أن زيارة المريض أو عيادة المريض فرض على الكفاية، وما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن عيادة المريض المسلم فرض على الكفاية، فإذا علمت أن مسلما لم يزر أحد فيجب عليك أن تزوره، أما إذا قام بزيارته وعيادته من يكفي ومن يكتفى بعيادته فإنه يسقط الحق أو يسقط الواجب عن الباقين، فإذا لم يزره أحد من المسلمين وهم قادرون على زيارته عالمون به فإنهم يأثمون جميعا، كما هو مقرر في أبواب فروض الكفايات وما يتعلق بها من الأحكام. يقول المصنف رحمه الله: وعيادة مسلم. ظاهر العبارة عندما أطلق المصنف رحمة الله عليه العبارة ولم يحدد وقت الزيارة ولا عدد الزيارة ولا كم يمكث العائد عند المريض ونحو ذلك، أن الأمر راجع إلى الحال وإلى قرائن الأحوال، وقد أحسن المصنف في إطلاقه رحمة الله عليه. فخلاصة الأمر أنك إذا عدت المريض فإنك تنظر إلى الوقت المناسب للمريض، فإذا كان المريض مثلا يحدد وقتا معينا وساعة معينة، يقول مثلا: أنا أسمح بالزيارة بعد العصر، فإذا جاء لك أن تزوره في الصباح مثلا أو في الظهر أو بالليل فإن الزيارة في حقك غير مشروعة، لأنك ترتب بزيارتك حرجا على هذا المريض، لأن المريض أعرف بحاله متى يستقبل الناس ومتى يكون حاله مناسبا أو معينا للاستقبال. كذلك إذا جئت وجلست عنده هل تطيل أم تجلس قليلا، الأمر عائد إلى قرائن الحال. إذا رأيت المريض يرغب في بقائك مثلا، أنت شخص محبوب إليه، وجودك عنده يؤنسه، يسألك مثلا عن أشياء هو يحب أن يطلع عليها، فقرائن الأحوال والدلائل الحال في مثل هذا مقدمة ومعتبرة على الصحيح من كلام العلماء رحمة الله عليهم. وكذلك في الحديث، إذا تحدثت معه هل تتعمق معه في الأسئلة عن حاله وعن سؤاله عن مرضه وماذا فعل في علاجه إلى غير ذلك، فقرائن الأحوال هي المعتبرة في مثل هذا. قد يكون المريض يأنس عندما تسأله وتطيب خاطره عندما تهتم بتفاصيل مرضه وكيف عمل في علاجه وماذا فعل الأطباء له وماذا قرروا، بعضهم يأنف من ذلك ولا يحب أن يتدخل الإنسان في خصوصياته إلى غير ذلك. فالمنبغي على العائد ألا يكون ثقيلا، لا في وقت زيارته ولا في مدة بقائه ولا فيما يطرح على المريض. ومن الأمور المسنونة أيضا للعائد أن يدعو للمريض وأن يرقيه، خاصة إذا كان المريض يتشوف للرقية منه، إذا كان عالما مثلا أو رجلا صالحا ونحو ذلك. كذلك أن يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أذهب الباس، رب الناس، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة المريض. قد يشرع للعائد أن يسأل المريض عن أحكام مثلا كيف يتطهر، كيف هو مع صلاته، خاصة إذا كان هذا المريض ليس من أهل العلم وليس من طلبة العلم، ممن يظن أن يخفى عليه بعض هذه الأحكام، وخاصة إذا كان حاله كالمقعد الذي لا يستطيع أن يتطهر مثلا التطهر المعروف، أو لا يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه المعروف. فقرائن الحال في مثل هذا أيضا معتبرة. على كل إطلاق المصنف يجعل على طالب العلم، وينبغي له أن يعود إلى مطولات العلماء رحمهم الله لينظر التفاصيل التي يذكرونها في مثل هذا. قال المصنف: وعيادة مسلم. فظاهر عبارة المصنف أنه تسن عيادة هذا المسلم سواء كان قريبا لك أو بعيدا عنك في النسب، سواء كان صديقا أو ليس صديقا، وهذا الظاهر معتبر فإنه حق للمسلم. لكن أن يكون ظاهر العبارة أن الأمر مسنون في حقك حتى وإن كان المريض أبا لك أو أما، فهذا الظاهر فيه نظر، ولا أظن أن الحنابلة رحمهم الله يريدون هذا من ظاهر العبارة. فإذا كان المريض أبا أو أما فإن الإنسان يجب عليه أن يزوره، لأن ذلك من البر، وعدم الزيارة من العقوق ونحو ذلك. وكذلك إذا كان صديقا لك وزيارتك له وتكرارك الزيارة له يهون عليه ما هو فيه من المرض، فقد يتأكد في حقك الزيارة أكثر من غيرك. وعلى كل كما ذكرنا قرائن الأحوال في مثل هذا معتبرة. قال المصنف: وعيادة مسلم. فالمسلم أخرج الكافر، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يحرم زيارة الكافر، إذا كان الكافر مريضا فإنك لا تزوره، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن زيارتك له تعظيم له. فإذا كنت ممنوعا من بداءته بالسلام فكذلك أنت ممنوع من الزيارة، لأن الزيارة فيها تعظيم له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالمصلحة، فإذا كنت ستزور هذا الكافر وتدعوه إلى الإسلام ويهديه الله عز وجل على يديك، فإن الزيارة في حقك مشروعة، بل قد تكون واجبة. وما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار غلاما يهوديا وأسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فخلاصة الأمر أن المشهور بمذهب الحنابلة رحمهم الله أن زيارة غير المسلم سواء كان ذميا أو غير ذمي لا تجوز، وهناك رواية عنهم أنها تكره ورواية أخرى أنها تباح، والصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر منوط بالمصلحة. قال المصنف: غير مبتدع. فالمبتدع عند الحنابلة رحمهم الله تحرم زيارته. وظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا المبتدع داعية إلى بدعته أو غير داعية، وسواء كان مظهرا للبدعة أو غير مظهر لها. قالوا: لأن الواجب في حق هذا المبتدع أن يهجر لكي يرتدع عن بدعته ولكي يتوب ويرجع إلى السنة وإلى المعتقد الصحيح، فزيارتك له منافية لهجره الذي يعينه على الرجوع إلى السنة. وما ذكره شيخ الإسلام في حق الكافر ذكره هنا في حق المبتدع، أن الأمر منوط بالمصلحة. فإذا كنت ستزور هذا المبتدع وتأمن على نفسك من شبهته، أنت عالم أو طالب علم تأمن من شبهة هذا المبتدع، وفي زيارتك له ستنصحه وقد تبين له وجه البطلان، بطلان معتقده الذي هو عليه، وقد يهديه الله عز وجل على يديك فيرجع إلى السنة، وزيارتك لا يترتب عليها أن يغتر الناس به، العوام يذهبون إليه سواء كان في حال مرضه أو بعد مرضه، فإن الزيارة في هذه الحال مشروعة، وقد يصل الأمر إلى أن يقال بسنيتها في مثل هذا الحال. أما إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من عود هذا المريض أن تكون جاهلا فتخشى من شبهته، أو لا يترتب على ذهابك إلى عيادته مصلحة بل قد يغتر الناس بذهابك إليه، فإن قول الحنابلة في هذا معتبر أن الأصل هجره وعدم زيارته، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى الوقت ما شاء الله. لهذا نقول قد أخذنا نبذة من توطئة المصنف رحمه الله لكتاب الجنائز وأحكام المريض، ونكمل إن شاء الله في وقت لاحق إذا كان عند الوالد شيء. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.